وضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعله ما من كلمة ترددت في الخطاب الشرعي والدعوي المعاصر مثل كلمة التجديد، فقد طال هذا المفهوم كل أو جل معارف هذه الأمة المباركة وممارساتها تنظيرا وتطبيقا، وكذلك ادعاء وتحقيقا. وفي ظل هذه الكلمة زحفت العديد بل المئات من الأفكار والمفاهيم التي تحتاج إلى مراجعة ومفاتشة. ما هو التجديد وكيف نجدد، وما هو الموقف من بعض التجديدات المعاصرة؟ هذا ما سوف نبحثه مع شيخنا الجليل وضيف برنامجنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله شيخ محمد. أكرمكم الله. شيخنا، سنبدأ في محاولة لتحرير وتأطير مفهوم التجديد، وهو موضوع متشعب كما لا يخفى على شرف علمكم. أولا، دلالات التجديد في اللغة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مادة جد تستعمل لعدة معاني متقاربة، فمنها الحدوث بعد قدم، ومنها القطع والانقطاع. فالقطع كجد الحبل بمعنى قطعه، والانقطاع كجدة الماء بمعنى منقطعه، ومنه اسم جدة بالضم. وكذلك يطلق على التنقية والتنقيح، يسمى ذلك تجديدا. وهذه المعاني تقريبا متقاربة، لأنها يجمعها شيء واحد هو تغيير تقريبا. نعم، فهذا هو تقريبا أصل المعنى اللغوي، وفيها يمكن أن ينقل بعض اللغويين بعض الإضافات، لكن كلها تدور حول هذا. طيب شيخنا، هو أكثر الذين تكلموا عن التجديد في الدلالة اللغوية ركزوا على فكرة أن التجديد هو أن تعيد الجدة إلى الشيء الذي بلي وقدم، حتى ذكر بعضهم أن مقتضى المعنى اللغوي للتجديد أن يبعث في الذهن تصورا تجتمع في ثلاثة معاني: أن الشيء المجدد كان موجودا وقائما، أنه أتت عليه الأيام فأصبح باليا وقديما، أن ذلك الشيء قد أعيد إلى مثل الحالة الأولى، فيحصرون التجديد في هذا المعنى. هذا أحد معانيه، لكنه أوسع من ذلك. طيب، أنا استقرأت بعد إذنكم ما جاء في اللسان والتاج والأساس وبعض المعاجم، ووجدت جملة معاني أريد أن أسألكم عن مدى صدق لفظ التجديد عليها من جهة اللغة، لأن هذا سينعكس على معنى الاصطلاحي بعد ذلك. أولا، إطلاق التجديد بمعنى تعظيم الشيء وجعله عظيما، أخذا من قول العرب أو من كلمة الجد التي هي بمعنى العظمة. نعم، بالنسبة للجد في اللغة يطلق على ثلاثة أمور: تطلق على الوالد الأبي أو والد الأم، من له ولادة على الإنسان وبينه وبينه واسطة، سواء كان ذلك من جهة الأب من ظهر أو من جهة البطن. وتطلق على السعد، فالجد الحظ بمعنى الحظ والسعد. وتطلق كذلك على الجدة والمال وكثرة العرب. ولها إطلاق رابع وهو الشأن، وهذا مختلف فيه، هو من مجازها ومن حقيقتها. فتعالى جد ربنا معناه عظم شأنه. وهذه يمكن أن تفسر بالعظمة التي ذكرت هنا، لكن اختلف هل هي حقيقة في أصل كلمة الجد أو هي مجاز فيها. طيب، إذن على كل حال أن نقول أن تجديد الشيء بمعنى هذا النوع لا يهتم به من المعاجم عادة إلا الأساس الزمخشري، معاني المجازية. نعم. السؤال يعني أن نقول أن تجديد الشيء في اللغة يأتي بمعنى تعظيمه وجعله عظيما وكثيرا، هل في هذا إشكال؟ لا إشكال فيه، لكنه من ناحية تجديد الدين مثلا هو بإضافات وزيادات، وهذه لا يمكن. الدين أصل بأصله عظيم وكبير سنأتي معنى الاصطلاح. نعم. طبعا أنتم شيخان تذكرون كلمة ابن جني المشهورة لما قال لي أبو علي بالشام: إذا صحت الصفة فالفعل في الكف. نعم. إذا كان هذا حكم صفة فالمصدر من باب أولى. فإذا ورد عندنا كلمة جد أو جدة أو مجدود أو جديد بمعنى، فلنا أن نأخذ منها التجديد اشتقاقا، يعني قل برد المصدر في الكف كما قال ابن جني. وعلى هذا الأصل كان هذا التقسيم. طيب، إطلاق التجديد بمعنى جعل الشيء ذا حظوة عند الناس، أخذ من الجد الذي هو الحظ. نعم، هذا محتمل، ومحتمل في اللغة أقصد. في اللغة نتكلم. نعم. ولا علاقة له بما يجده في الاصطلاح. طيب نعم. سيأتي. إطلاق التجديد بمعنى التنقية والتقويم أخذا من قول العرب هذا طريق جدد إذا كان مستويا. نعم. لا وعوثة جدد فيه. الطريقة ومنه الجادة والطريق المرصوف. نعم هذا موجود وهو من المعاني اللصيقة المعاني اللغوية اللصيقة بالاصطلاح. طيب التجديد بمعنى تمتين الشيء وجعله قائما على أساس صلب أخذا من الجدد وهي الأرض الصلبة. كذلك. طيب ممتاز. التجديد تجديد بمعنى قطع الشيء عن ماضيه بالكلية أخذا من الحبل الجديد الذي هو المقطوع والجد بمعنى القطع. هذا هو أبعد المعاني عن الاصطلاح لأنه يقتضي القطيعة مع الماضي. لكن تقبله اللغة شيخنا؟ هو في اللغة القطع نعم يسمى تجديدا. أي نعم فيكون التجديد بمعنى القطع. لكن بالتدريج لأن التجديد مصدر جدد تفعيل وفعل لأن يكون الحدث لم يحدث في وقت واحد. قد يكون للتكثير لكن مثلا نعم للتكثير أو لكن دلالة التضعيف تقتضي أن لا يحدث الحدث في وقت واحد. جميل. فسواء كان ذلك لكثرته أو لأنه كالإنزال والتنزيل. أي نعم. فلهذا يقال أن التجديد معناه تقطيع الشيء وقتا بعد وقت. جميل. إذا كان من القطع. طيب. ليس معناه أن يقطع دفعة واحدة. التجديد بمعنى لا يقال جدد الحبل لكن يقال جد الحبل لا يقال جدد النبات وجذذه بمعنى قطع. جميل. طيب إطلاق التجديد في اللغة بمعنى الاجتهاد في التحسين أخذ من الجدي بمعنى الاجتهاد وبذل الجهد. لا الجد بالكسر بعيدة عن معنى التجديد نفس المادة وبرد في الكف مثل ما قال ابن جلي شفر. لكن البرودة متفاوتة فيها التثليج وفيها ما دون ذلك. طيب التجديد بمعنى التحقيق والتدقيق أخذ من قولهم جد في الأمر أي حقق والمجادة بمعنى المحاقة وال نعم هذا يمكن. طيب التجديد بمعنى الإتيان بما لا عهد به من قبل كأنه نعم. طيب. هذا نعم يقال الحدث الجديد أيا كان الذي لم يسمع من قبل تقول هذا خبر جديد علي ما أنا لم أسمعه لا عهد لك به لا عهد لي به ونعم هذا موجود في اللغة. بعضهم قال ولذلك وصف الموت بالجديد لأنه لا عهد للإنسان به إذا جاءه. نعم. طيب التجديد بمعنى تنظيم الطرائق والسبل وتوضيح المعالم أخذ من الجدد بمعنى العلامات والجدة بمعنى الطريقة وأيضا من الجبال جدد بيض نعم. مختلفون طرق نعم. إذن يمكن أن يكون التجديد بمعنى تنظيم طرق جديدة أو أشياء من هذا القبيل. طيب الآن إذا كانت شيخنا كل هذه المعاني يقبلها السياق اللغوي لكلمة التجديد لماذا إذا جئنا للتجديد في الشريعة أغلقنا هذا الباب كله وقلنا ليس التجديد في الشريعة إلا أن نعيد الشيء إلى ما كان عليه ونلغي كل هذه المعاني؟ لا بد أن نفهم أن الشريعة في أصلها كما ذكرنا في مفهومها من قبل تنقسم إلى معنيين. طيب. لأن معناها في اللغة إما المشرع الذي يشرب الناس منه وهي منهل يرده القاصدون إلى الله فيشربون من شرعه أو أن تكون من التعظيم فهي شعائر الله ما عظمه الله سبحانه وتعالى فهي المعظمات وعلى كل هي من عند الله وليست من عند الناس في أصلها صحيح. فما كان من عند الله لا يمكن أن يتدخل الناس فيه لا إلغاء ولا حذفا ولا إضافة ولا زيادة إلا فيما سمح لهم به إلا ما سمح لهم به وما سمح لهم به يقتضي ذلك أن نفهم أن الشرع ينقسم إلى قسمين إلى ثوابت الشرع وإلى متغيراته. طيب. فثوابت الشرع لا يمكن أن يتجدد فيها جديد لأن الوحي قد انقطع من نبوته ولا يمكن أن ينزل وحي ناسخ لأي شيء مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا وسنة فهذه ثوابت. أما ما يتعلق بالتنزيل والاستدلال بهذا الوحي والاستنباط منه وقد ذكرنا سابقا أن اللفظ الواحد من ألفاظ الوحي يدل بأربعة أوجه على المعاني يمكن أن يدل بمنطوقه وأن يدل بمفهومه وأن يدل بضرورته ومقتضاه وإيمائه ويمكن أن يدل بمعقوله أي القياس عليه فكل هذه من طرق الاستفادة من الألفاظ وطرق تنزيلها على الأحكام والوقائع. فعلى هذا الثوابت لا تجديد فيها بهذا المعنى والمتغيرات فيها التجديد ممكن لأن أحوال الإنسان متغيرة غنى وفقرا وصحة وسقما وكبارا وصغارا وإقامة وسفرا وحربا وسلما وأيضا حضارة وبداوة وقيام دولة وسقوطها وهكذا فهذه كلها أحداث تتعاقب على الإنسان وعلى الأمة ويجد معها أحكام لأن أحكام الله في وقت الاستضعاف غير أحكامه في وقت القوة والله رفع الحرج عن المستضعفين، وقال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وقال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فحينئذ نأتي إلى التفريق بين الرخص والعزائم. فأهل الرخص يمكن أن بتغير الأحوال تتغير الأحكام بين رخص وعزائم، فيعطون الرخص في وقتها ويؤخذون بالعزائم في وقتها وهكذا. طيب، الدلالات العامة للإصطلاحية للتجديد التي ترون أنها مقبولة بالنسبة للتجديد في الشريعة، طبعا تكلموا في الدين، في الشريعة الأغلب هو يتجه إلى جهة الاستنباطات والاجتهادات. طيب، فمورده على الاجتهاد، فالشريعة منها أدلة ومنها مدلولات. فالأدلة غالبا لا يتجه إليها التجديد، وإذا اتجه إليها فقط هو في البحث في تصحيح بعض الأحاديث وتضعيفها أو دلالات بعض القرآن ونحو ذلك. وهذا من الاجتهاد المقبول فيما يتعلق بالدلالات، وبالأخص في الأمور المحتملة، مثلا الجمع بين الاحتمالات، لأن القرآن مثلا حمال كثير الوجوه كما قال علي رضي الله عنه، ولا يمكن أن يحصر تفسيره في تفسير جيل من الأجيال، ولا يمكن أن نقتصر فيه على تفسير السلف وحدهم، بل هو منزل للجميع، لأنذركم به ومن بلغ، فكل يأخذ منه حظه ومستحقه وما رزقه الله به. وقد قال ابن مالك: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. ومثل هذا أيضا قول ابن متالي رحمه الله: وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل. وهذا فيما يتعلق بالتفسير والاستنباط. أما الجانب الثاني في هذا الجانب شيخنا، عفوا، إذن يكون من مجالات التجديد إعادة فهم النصوص الشرعية فهما آخر، إعادة فهمها، لكن لن يأتي على كلها، إعادة فهم المشتبهات والمشكلات والمجملات. أما واضح الدلالة الذي لا يختلف قد يأتي الإنسان بمنهج جديد في التفسير صحة العبارة، مثلا القرآن يقسمه للتفسير إلى أربعة أقسام. طيب، هذه الأقسام الأربعة لا بد أن يعرفها كل الناس، لأن بعض الناس مثلا ينكر على كل مفسر، يقول كيف تقول في القرآن برأيك، وهذا في بعض القرآن. وبعضهم أيضا يريد أن يجتهد هو في تفسير القرآن وهو ليس مؤهلا لذلك. فلذلك لا بد أن يعرف المشاهدون والمشاهدات أن القرآن في التفسير ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما كان من دلالات اللغة وغريبها، وهذا المرجع فيه إلى المعاجم وإلى أهل اللغة والمتخصصين فيها، ويمكن أن يكون له عدد من المحامل يفسر بها جميعا، كالمشترك اللفظي في قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالقرء يمكن أن يحمل على الحيض ويمكن أن يحمل على الطهر. إذن هذا القسم الأول. القسم الثاني ما كان من الاستنباط مما تستنبط منه الأحكام، وهذا المرجع فيه إلى أهل الأصول الذين يعرفون دلالات الألفاظ ويعرفون مقاصد الشرع، فينزلون هذه الألفاظ على الوقائع ويحكمون بحكمها. وذلك مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين. فهنا هذه الآية من آيات الأحكام وفيها الاستنباط. فاغسلوا وجوهكم، ما معنى الغسل؟ هل يدخل فيه الدلك أو هو مجرد إيصال الماء إلى العضو؟ هذا محل اجتهاد واستنباط. وجوهكم، هل الوجه يدخل فيه المضمضة؟ ما داخل غسل داخل الفم وداخل الأنف، فتكون المضمضة والاستنشاق واجبين لأنهما من غسل الوجه، أو لا يدخلان فيه، أو يدخل ما كان في الأنف لأن الأنف ليس له سداد والفم له سداد يسده وهو الشفتان فلا يدخل، وكذلك ما بين العذار والأذن هل هو من الوجه أو لا، كل هذا داخل. أيضا من الاستنباط: امسحوا برؤوسكم، هل الباء للإلصاق أو للتبعيض؟ القراءتان في أرجلكم وأرجلكم، هل المقصود الغسل إذا لم يكن عليهما خف، والمسح إذا كان عليهما خف أو غير ذلك من المحامل؟ هذا النوع يرجع فيه إلى الراسخين في العلم في الأصول وهم أهل الاستنباط. القسم الثالث ما كان من المشكلات والخفيات والمتشابهات، وهذه المرجع فيها إلى أهل النصوص الذين هم النقلة من المحدثين والرواة والمسندين الذين ينقلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ما يجدر أن يكون توقيفيا من علوم الشرع، فهم الذين يحلون هذه المشكلات. وذلك مثل كل مشكل وكل متشابه له محامل يحمل عليها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في تفسير الورود: وإن منكم إلا واردها هو العبور. فهذا لا يفسر إلا بالنص، وقد جاء النص في ذلك. طيب. وهكذا الرابع. لكن لا مانع من أن ترد نصوص متعددة سواء كانت مرفوعة أو موقوفة أو مقطوعة لدلالات، ونحمل النص عليها جميعا، لأن النص واسع محتمل لكل ذلك. ومن هنا مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اليهود والنصارى في الحديث المرفوع، وأيضا في تفسيرات أخرى موقوفة عن الصحابة ومقطوعة عن التابعين، ولا لا مانع من الجمع، أن يعني يكون النص محتويا على كل ذلك جامعا له، في اليهود من الضالين والنصارى من المغضوب عليهم، اليهود أقصد من المغضوب عليهم والنصارى من الضالين، وليس الضالون والمغضوب عليهم محصورين في اليهود والنصارى مثلا. وكذلك قول عائشة رضي الله عنها في قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هو المؤذن، لأنه دعا إلى الله حين قال حي على الصلاح حي على الفلاح، وعمل صالحا حين قال لا حين قال الله أكبر الله أكبر، وقال إنني من المسلمين حين قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. فهذا جزء من تفسير ذلك، وليس ذلك محصورا في المؤذنين. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تفسير السلفي إنما يقصد به الفهم، كمن سألك عن الخبز ما هو فرفعت له خبزة، فليس معنى ذلك أنك تزعم أن ما في علم الله من الخبز محصور فيما رفعته، بل المقصود أن تفهم معنى الخبز وتتوسع في دلالته بعد ذلك. القسم الرابع: ما كان من واضح الدلالة الذي لا يختلف فيه اثنان من الناطقين بالعربية، وهذا لكل ناطق بالعربية أن يفسره أي كان، وأن يفهمه كما هو، وأن يطبقه ويعمل به كما فهمه. مثل قول الله تعالى: قل هو الله أحد، ومثل قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ومثل نحو هذا: لينفق ذو سعة من سعته. المحكمات الشرع، وهي أغلبه وجمهوره وأمه، هي أم الكتاب، فهذه واضحات الدلالة وليس فيها تجديد. وفهمنا اليوم لها هو فهم الصحابة لها عندما أنزلت، ولا يختلف فيها اثنان، مثل الأمور الواضحة من الشرع، سواء كانت في الأوامر والنواهي، أو كانت في القصص والأخبار، أو كانت في العبر وعجائب خلق الله وآياته وبراهين وحدانيته. هذه أمور واضحة الدلالة، محملها هو فليس بها تجديد. إذن هذه الأمور الأربعة إذا أدركها الإنسان عرف التفريق وعرف مجال التجديد وغيره. طيب. نعم. إذن نحن قلنا الآن من مجالات التجديد أو مدلولات الاصطلاحية ما يتعلق بالاجتهاد أو تنزيل الأحكام الشرعية على ما يجد من وقائع وأحداث إنشاء أو ترجيحا، وذكرنا أيضا مجالات التجديد، التجديد في فهوم ما يمكن أن يتجدد له فهم من نصوص الوحي من القرآن الكريم. أنت الآن يمكن أن تضيف عنصرا وهو نريد الإضافة. نعم. حكم التجديد سنأتي إليه إن شاء الله. لكن ما زلنا في الدلالات، هل هناك دلالات أخرى أيضا يمكن أن تضاف؟ يعني مثلا تنقية الإسلام مما علق به من المحدثات. نعم، تنقية الدين مما علق به من اجتهادات المجتهدين الخاطئة، هذا من التجديد المطلوب والمنشود والمأمور به، والتيسير والتدليل للمعارف والعلوم، كذلك لأهلها، لأهل الرخص وليست لكل الناس. لا، التيسير والتدليل في تقريب العلوم والمعارف. تقريب العلوم، نعم، هذا مطلوب، ومن المهم أن يكون الناس على علم بما أمرهم الله بتعلمه وما أنزله إليهم من الأحكام ومن العقائد ومن الأخلاق ونحوها. إنشاء مناهج جديدة أو طرق جديدة تخدم الدين، هذا مطلوب، لأن النعم لا تتوقف، والله يجدد نعمه على عباده، كل يوم يجدد نعما جديدة. ولذلك قال عن نفسه سبحانه وتعالى: بما أذنى به على نفسه، كل يوم هو في شأن، كل يوم ينزل من أنواع النعم والعطايا والخيرات والهبات والمواهب ما لم يكن يخطر على باله. وهذا يدلنا على أن خزائنه ملأ لا تغيض ولا ينقصها شيء، وأن العبادة جميعا بأولهم وآخرهم لو اجتمعوا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، ما لا ينقص شيئا، ويداه سحاءان الليل والنهار لا تغيضان. وهذه النعم تتغير الأحوال، لأن الإنسان ينتقل من فقر إلى غنى، وينتقل من صبا إلى كبر، وينتقل من مرض إلى صحة، وينتقل من حضر إلى سفر، وهكذا. فتعتريه هذه العوارض، منها ما هو ابتلاء وامتحان، ومنها ما هو نعم متوافرة. فعلى أساسها يكون حكمه حيث أنزله الله سبحانه وتعالى ينزل له الحال. فأي مكان وضعك فيه فاعلم أن له خطابا يتجه إليك، وأي زمان أحلك فيه فاعلم أن له خطابا يتعلق بذلك الزمان، فهمه من فهمه ولم يفهمه من لم يفهمه، وهذا الخطاب يتجدد. نعم، قال المواق الفقيه المالكي رحمة الله عليه الأندلسي، صاحب الموزية، نعم، صاحب التاج والإكليل على مختصر خليل، وصاحب سنن المهتدين، والكلام له بسنن المهتدين، وهو رد على الإمام الشاطبي في الاعتصام، يقول: حقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها، إذ ما من وقت يجد إلا ولله عليك فيه خطاب جديد وأمر أكيد، فكيف تقضي فيه حق غيره وأنت لم تؤدي حق الله فيه؟ جميل. فكل تطور يحصل للإنسان، والإنسان لا يستطيع أحد أن ينكر تطوره، لا فرديا ولا جماعيا، لا على مستوى الأمة ولا على مستوى الأفراد، هذا التطور دائم، وهذا التطور فيه تجديد، الناس يجددون في معاشهم وفي علمهم وفي خلطتهم وفي بيوتهم وفي كل ما لديهم، وكل جديد له حكم من الله. طيب، إحياء من طمس من معالم الدين، هل هو داخل في مفهوم التجديد؟ كذلك الصلاحة. هذا من تجديد السنن وإحياء السنن المماتة كما هو التعبير النصي، فإحياء ما عفى الناس عليه أو درسوه أو تركوه من أمر الدين داخل في التجديد. ولذلك في حديث ابن مسعود، وهو مما أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث وأخرجه أبو عمر في مقدمة التمهيد، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فانتحال المبطلين هو ما أضافوه إلى الدين مما ليس منه. طيب، إذن الذي فهمت الآن من كلام فضيلتكم أن المعاني الرئيسية للتجديد بمعناها الاصطلاحي في الشريعة خصوصا أو في الدين تدور حول ما يلي: واحد، تجديد الأحكام بحسب الوقائع والنوازل الجديدة إنشاء وترجيحا كما قلنا، أحياء من طمس من معالم الدين، تنقية الإسلام مما علق به من المحدثات والزيادات وغيرها، التيسير والتذليل والتقريب للعلوم والمعارف، إنشاء مناهج أو طرق جديدة تخدم الدين في أي مجال. هذا من سابقه، هذا من سابقه. طيب، أضافوا إليها أيضا الأمر الذي ذكرناه، وهو ما يتعلق بالتعريف، تعريف الصحة والضعف في الأحاديث. نعم. هذا لا يتوقف البحث فيه أبدا. نعم، تجديد تصحيح الحديث وتضعيفها، هذا لا يتوقف البحث فيه أبدا. ومثل ذلك أيضا تجديد التفسير للقرآن، وهذا لا يتوقف البحث فيه أبدا. هذه كلها مجالات معتبرة شرعا واصطلاحا. نعم، كلها معتبرة. طيب، شرعا. الآن ننتقل إلى حكم التجديد بهذه المعاني كلها. بالنسبة لحكم التجديد، أن الله سبحانه وتعالى جعله سنة ماضية، فكان يرسل الشرائع بحسب تطور البشرية. أول أطوار البشرية كانت مجتمعا مهاجرا، أهبط الله أبانا آدم ومن حواء إلى هذه الأرض، وكان كل حاجيات المجتمع مستوردة، لأنه قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. من خارج الأرض، من خارج الأرض، كان من الجنة في البداية، في البداية كانت الأحكام على ذلك. ثم تطورت البشرية، فأرسل الله نوحا إلى البشر لتجديد الدين ونفي الشرك وبملة جديدة، وكذلك إدريس، وهكذا الأنبياء، وكل طور خاضته البشرية وهي ستركب طبقا عن طبق كما في نذارة نوح، لتركبن طبقا عن طبق، لا، هذه في نذارة محمد صلى الله عليه وسلم، في نذارة نوح خلقكم أطوارا، فهذه الأطوار التي هي في الخلق وتركبها البشرية، كل طور تناسبه أحكام، وهذه الأحكام يرسل الله بها رسولا وينزل بها كتبا، حتى إذا وصلت البشرية إلى نضجها وأكملت مسيرة حياتها، وليس المعنى أنها توقفت عن السير، لكن المقصود أنها ليس فيها جديد كبير يغير وجه الأرض ويغير حال البشرية، في هذا الوقت جاءت فترة الرسل، فتوقف الوحي إلى أهل الأرض، ونظر الله إلى أهل الأرض، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فنظر الله إليهم بعين رحمته، فأهدى إليهم الرحمة المهداة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل إليهم هذه الشريعة التي كان كل الشرائع قبلها إعدادا لها، كل الديانات السابقة كانت إعدادا لهذا الدين، وعلم الله عدم صلاحيتها المستمرة للتطبيق المستمر، وعدم صلاحيتها لكل قوم ولكل زمان ولكل مكان، وعلم الله صلاحية هذه الشريعة لكل زمان بعدها ومكان، وأنها لا تصلح لما قبلها. لو كانت هذه الشريعة صالحة لزمان نوح أو زمان نزلت قبل هذا الوقت، لكن علم الله أن البشرية لا تستطيع تطبيقها ولا تناسبها إلا فيها عندما تصل إلى هذا النضج والحضارة والتعايش والانفتاح وسعة الثقافة وعمران جميع أطراف الأرض تقريبا. منذ ذلك الوقت، منذ فترة الرسل تقريبا، لم يتجدد عمران جديد، البشرية الآن تحاول أن تصل إلى نسترى أن الوقت الأخير كل 10 سنوات فيها تطور أضعاف ما كان في العشر ولو لكن كل هذا التطور يعني ما حصل طوال أصول موجودة. هل تجددت قارة مثلا جديدة؟ ما تجددت. القارات التي كانت في العهد النبوي هي هي، الحضارات التي كانت وصولها هي هي، اللغات وصولها هي هي. الحضارات قفزت قفزات هائلة، قفزت قفزات، لكن ما تجدد شيء جديد بمعنى أن يتجدد للبشرية مثلا أمة ما كانت موجودة. مثلا ما اكتشفت البشرية الآن قارة وبدأت بعمرانها من جديد، ما استقرت على المريخ ولا يرد على هذا أمريكا أمريكا كانت موجودة، كانت موجودة وكانت فيها بشر وكانت في الوقت النبوي وقبله، وحتى ثبت تاريخيا الآن أن فيها قبور المسلمين الأوائل قبل اكتشاف كولومبوس لها. عجيب. نعم، أنا زرت مدينة مدينة فيها في ولاية بنسلفانيا. أيوة. تسمى بيتسبرغ، وهذه مدينة فيها نهر اسمه الجني، ووجدت أن بعض المؤرخين قالوا اسمه عبد الغني، وهو رجل من اليمنيين القدماء كان وصل إلى تلك البلاد وكان له أملاك على ذلك النهر ومات هنالك، وفي قبور لمسلمين متجهة إلى القبلة منذ ذلك الوقت ومكتوب عليها بالعربية أيضا على بعضها. أجب. ويثبت أنها من ذلك التاريخ القديم، يثبت أنها من قبل كولومبوس ولكن ما ندري متى كانت، لكن طيب. المهم أنها قبل الاكتشاف الأوروبي الذي يفخر به الأوروبيون في اكتشاف أمريكا. طيب. فلذلك وصلت البشرية إلى نضجها، أصبح لديها لباس معروف وأصبح لديها مطاعم معروفة، استقرت الوجبات على أوقاتها، واستقر أنواع الطعام والمأكولات والمشروبات، استقر نوع البنيان، استقر نوع الملك والنظام، استقر نوع التوارث، استقر نوع الأسرة، نظام الأسرة. طيب. فحينئذ نظر الله بعين رحمته إلى أهل الأرض وأنزل إليهم هذه الشريعة التي كان كل شرائع عداد لها، وأنزل فيها اليوم أكملت لكم دينكم، وقبل ذلك قال إن الدين عند الله الإسلام. الدين عند الله معناه في علم الله المستقر هو هذا الدين الإسلام، وبين كذلك أنه لا يقبل من أحد دين بعد هذا الدين إلا الاتباع له. طيب. قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فلذلك كان التجديد في الماضي عن طريق بعثة الرسل، والرسل ينقسمون إلى قسمين، إلى أصحاب ملل جديدة وإلى مجددين لملل سبقت. ولا ينافي هذا قول الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالشرعة في خصوصه هو وما يتعلق به، والمنهاج السبيل، أقصد السبيل الذي يكون عليه الشرعة هي السنة، سنته هو وما طريقته. ولذلك فسر ابن عباس المنهاج بالسبيل وفسر الشرعة بالسنة. ولهذا فمن الرسل من هو مجدد لعلاج ظاهرة تجددت فيها خطأ، مثلا لوط كانت ملته ملة إبراهيم ولكنه اختص هو بالبعثة إلى أهل مدينته حين ظهرت فيهم الشذوذ والانحراف لعلاج هذه الظاهرة ودوائها. شعيب مثلا كانت ملته ملة جده إبراهيم عليهم السلام أجمعين، ولكن بعث هو إلى أهل مدينة لتجديد أمر معين، وهو أنهم ظهر فيهم تطفيف ونقص المكيال والميزان نحو ذلك وهكذا. فمن الرسل من يأتي بملة مغايرة للملة السابقة تماما كعيسى بعد موسى مثلا. جيد. وهكذا. فلذلك كان التجديد في الأمم السابقة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي بعث الله لهم نبيا، فيبعث الله لهم أنبياء يجددون لهم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ختم الله الرسالة إلى أهل الأرض، فلا نبي بعده. وعيسى بن مريم إذا أنزل من السماء سيعلمه الله الكتاب والحكمة، يعلمه القرآن والسنة، وسيحكم بشرع الله ويعلمه الكتاب والحكمة كما قال الله تعالى وعدا وعده به قبل ميلاده. فصار التجديد واجب الأمة نفسها، فكان التجديد للعلماء وللمصلحين وللدعاة والمجددين المختلف واجبا عليهم، واجبا عليهم. وخدمة هذا الدين ونصره ونشره مما أخذ الله هو من نصرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، كل تجديد داخل في نطاق النصرة، والنصرة أوجبها الله، نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم أوجبها الله حتى على الأنبياء السابقين قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال الله لموسى عليه السلام لما أخذته وقومه الرجفة، فقال موسى: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. أجابه ربه فقال: قال عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهنا قال: الذين آمنوا به، هذا الركن الأول، وعزروه احترموه احتراما كبيرا ووقروه، ونصروه هذه نصرته الواجبة، واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه أربعة شروط شرطها الله للفلاح، وهي الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل الله من أي أهل دين أن يتبعوا دينهم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ويتركوا ما جاء به، ثم بعد ذلك توقيره وتعزيره وتعظيمه واحترامه، فهذا أيضا لا يقبل الله من أحد عملا صالحا وهو غير محترم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقير مجل مقدر مكرم. ونصرته هي الركن الشرط الثالث. فلا يقبل الله من أحد عملا إذا لم يكن من الناصرين لرسوله صلى الله عليه وسلم. الشرط الرابع: واتبعوا النور الذي أنزل معه. فاتباعه مشروط أيضا على كل من بلغته رسالته وبعثته. طيب، إذا الآن نفهم من هذا أن حكم التجديد واجب على هذه الأمة بضوابطه، وعلى أن يقوم به من هو له أهل. ونحن سنعرض لهذه الضوابط وسنعرض لصفات المجددين أيضا. نعم. لكن سأنتقل إلى محور آخر أيضا في الدلالات، يتعلق ببيان العلاقة بين مصطلح التجديد وبعض المصطلحات التابعة المشابهة أو التي لها علاقة به بشكل أو بآخر. التجديد والاجتهاد. بالنسبة للاجتهاد في أحكام الشرع وهو في مصطلح الأصوليين داخل في نطاق التجديد، لأن الاجتهاد معناه بذل الجهد، بذل الفقيه الوسعى في تحصيل ظن بالأحكام من الدليل، هذا تعريف الاجتهاد. طيب، إذن هو جزء من التجديد. فهو جزء من التجديد. طيب، أنا أستأذنكم أن نأخذ فقط إضاءات بعد إذنكم. التجديد والبدعة. بالنسبة للبدعة هي ابتداع في الدين، والتجديد إذا اتجه إلى البدعة معناه بإلغائها وإزالتها. وبيان السنة المقابلة لها، لأنه ما أحدث قوم بدعة إلا تركوا سنة. وإذا قلنا البدعة هي تجديد، لا، البدعة ليست تجديدا، لأن التجديد المقصود به التجديد الإيجابي المطلوب، والبدعة حرام، وهي الإماتة لبعض السنن في مقابلها. طيب، التجديد والإحياء. نعم، الإحياء أشمل من التجديد، لأن الإحياء يشمل تعلمه والدعوة إليه وإيمان الناس به، كل ذلك داخل في الإحياء. التجديد والإصلاح. نعم، الإصلاح داخل في التجديد. هذا الدين ليس دين أخرى فقط، بل هو دين منظم للدنيا والأخرى، ولذلك كل إصلاح داخل في الدين، كل ما هو مصلحة تدعو إليه الشريعة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: حيث وجدت المصلحة فثم شرع الله. نعم، التجديد والتنوير. قال: حيث وجدت شرع الله فثم المصلحة. نعم، التجديد والتنوير معناه إيقاد النور في الأصل لنارة، وهي الدلالة على الحق والدلالة على الله سبحانه وتعالى وإقامة الحجة. وهذا قد يكون تجديدا في بعض الجوانب، الحوارات والإقناع الناس بالدين وإقناعهم بضرورة التدين للبشرية، وأن الإنسان إذا خلا من الدين كان بهيمة ولا خير فيه، وأن أهم ضرورات الإنسان هي الدين، لو فقد كل ما سواه من ضرورات الحياة ووجد الدين فهو رابح على كل حال. وهذا النوع داخل في التجديد، لكن من التنوير، بمعنى الاصطلاحي، والتنوير أمور أخرى. أيوة، قد لا تكون داخلة في مفهوم التجديد في الاصطلاح، وذلك مثل تفهيم الإنسان لبعض أموره الدنيوية أو لتثقيفه بتاريخ وعبر مضت، أو لتجديد بعض المصطلحات المغلوطة مثل قضية المحرقة اليهودية والزعم الذي حولها. هذا تنوير وليس تجديدا. طيب نعم. يعني مثلا كانت يعرف التنوير بأنه تفكير بلا سقف، وهذا في الحقيقة مدلول الاصطلاحي أنه حالة من الانفتاح الكلي الذي لا تحد حدود سوى المنطق العقلي والتفكير. هذا التنوير ليس التنوير الذي نتحدث فيه، تنوير من النار وليس من النور. نحن نتحدث عن التنوير الذي هو من النور وإقامة الحجة، أما التنوير الذي هو من النار وهو تأليه العقلي وأن يترك له المجال بلا حدود وأن ينطلق في ما أذن له فيه في وما لم يؤذن له فيه. فالعقل جارح من جوارح الإنسان وجوارحه لها حدود، ولذلك لا يمكن أن يتسلط العقل على ما ليس داخلا في نطاقه وما لم يؤذن له فيه، وإذا وصل إلى ذلك فسيكون جنونا ومروقا عن مقتضى العقل وعن مقتضى الفطرة قبل أن يكون مروقا عن مقتضى الشرع. وقفت على عبارة في العلاقة بين التنوير والتجديد، أسأل عن رأيكم فيها. يقول صاحبها: التجديد له مرجعية والتنوير بلا مرجعية، وهذا الفرق المركزي بينهما. هذا التنوير هو الذي يراه بهذا المعنى. نعم. طيب أنتقل شيخنا إلى دلالات التجديد في القرآن الكريم. مادة جددة وردت في القرآن في غير ما موضع، فالدلالات دلالات هذه المادة بالنسبة للقرآن من عجائبه أنه يأتي على لغة العرب، تقريبا ديوان لغة العرب. هنا. أغلب المهم من لغة العرب موجود إما بذاته أو وكرائم وألفاظها جذره. نعم، كرائم وألفاظ اللغة العربية موجود في القرآن، فلذلك هذه المادة جاءت في القرآن في معاني كثيرة مما ذكرناه سابقا وسقناه، بل أغلب ما قلته أنا في المعاني اللغوية موجود في القرآن وله دلالة. إن لفي خلق جديد، إنكم لفي خلق جديد، بل هم في لبس من خلق جديد، إن لمبعوثون خلقا جديدا. نعم، هذا المحدث بعد الماضي. نعم. لإحداث بعد مضيين، أو الأقرب أن يكون إعادة الشيء إلى ما كان عليه، لأنه هذا الخلق الجديد هو أن يبعثوا. هذا أغلب الآيات التي ذكرتها كذلك هي في البعث، لكن بعضها أيضا في الإنشاء، في أشياء في الإنشاء. نعم. طيب في قوله تعالى: إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، هذه الإنشاء. طيب وجدت الأصفهاني كلمة في قوله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا، قال المقصود به الفيض الإلهي، وسمي الفيض الإلهي جدا. هذا كلام المصطلح بعض الصوفية، ولكن الواقع نحن في غنى عنه، لأن المقصود هنا تعالى شأنه عظم شأنه وجل جلاله، فهذا معنى هو العظم. تعالى جد ربنا. طيب في السنة النبوية وقفت على ثلاثة أحاديث، ولا أدري إن كان هناك غيرها أيضا ورد في لفظ التجديد أو المشتق منه، وسنقف معها وقفات مختصرة إلا الحديث المشهور حديث المجدد، سنطيل الوقفة معه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. نعم، بالنسبة لتجديد الإيمان في القلوب يشمل عددا من الأمور، منها تذكر الدافع العقدي الذي يحمل الإنسان على العمل. فالإنسان كثيرا ما ينتقل من التعبد إلى الهواية، فيمارس الهواية فيمارس الأعمال التعبدية بروح الهواية، كالذي يمارس الدعوة أو الجهاد أو نصرة الدين حتى في البرامج الإعلامية بروح الهواية. حتى الجهاد كثيرا ما يمارس الجهاد بروح الهواية لا بروح التعبد، وحينئذ سيكون وبالا عليه وحسرة وندامة. كل عمل لم يخلص فيه صاحبه لله فهو وبال وحسرة وندامة عليه يوم القيامة. الإنسان المحب للظهور في البرامج الإعلامية وهي برامج دينية مفيدة، إذا لم يخلص فيها لله سبحانه وتعالى كانت بروح الهواية لا بروح التعبد، وتكون حينئذ حسرة وندامة، ونعوذ بالله من ذلك. ومثل ذلك الذي يمارس الجهاد بروح الهواية تحصل لديه هواية القتل، هواية الإبادة، هواية القصف، هواية التدمير، فيمارس هذه الهواية ويشبع رغبته منها بدون روح التعبد، فيكون ذلك كله ترة عليه يوم القيامة، وتضيع الفضائل كلها، يضيع كل شيء. ومثل ذلك أيضا حتى الصدقة، بعض الناس كريم بطبعه، ولكن كثيرا ما يغلبه طبعه في السخاء عن أن يتذكر روح التعبد وأن هذا قرب لله سبحانه وتعالى فيضيع عليه. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر هم أول من تسعر بهم النار: عالم علمه الله من أنواع العلم ما علمه وأضله نعوذ بالله على علم، فدعاه فعرفه نعمته عليه فعرفها، فقال: فما عملت فيها؟ قال: يا ربي علمت فيك العلم فيقول الله كذبت، ويقول الملائكة كذبت، إنما علمت ليقال عالم، فيؤمر به فيسحب على وجهه فيرمى في النار. ورجل قواه الله فقاتل حتى قتل، فدعاه فعرفه نعمته عليه فعرفها، فقال فما فعلت فيها؟ قال يا رب جاهدت فيك حتى قتلت، فيقول الله كذبت، ويقول الملائكة كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع فقد قيل. ورجل آتاه الله من أصناف المال ما آتاه وأنفقه، ولكنه لم يكن لله سبحانه وتعالى، فدعاه فعرفه نعمته عليه فعرفها، فقال فما صنعت فيها؟ قال يا رب ما تركت وجها تحب أن يبذل فيه المال إلا بذلته فابتغاء وجهك، فيقول الله كذبت، ويقول الملائكة كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد فقد قيل، فيؤمر به ويسحب على وجهه في النار. فلذلك هؤلاء كيف يجددون إيمانهم؟ تجديد الإيمان، تجديد الدافع العقدي، هو المهم. لا يتصرف الإنسان إلا على نية، وأن يراجع إخلاصه دائما في كل أمر، وأن يحاول فحصا دوريا لنيته، كما يفحص سيارته، وكما يقيم الفحوص لبدنه، يفحص نيته وعقيدته وإخلاصه وتعامله مع الله بصفة دورية. وهذا التجديد هو تجديد إيمان الإنسان المطلوب، الذي هو فرض عين، ليس مثل التجديد الكفائي لأمور الدين العامة للناس. هذا فرض عين على كل إنسان، أن يراجع نفسه في إخلاصه وفي عقيدته وفي سلوكه وتعبده، حتى لا يضيع في هذه المهاوي، لأنه هو يرد عليه كثير من مغيرات الأحوال. وتعرف قول ابن الغدير: يا ابن الغدير لقد جعلت تغير، فغدوت يغضبني اليسير، وملني أهلي، وكنت مكرما لا يكهر، فأجبتها من يعمر يدكر ما تذكرين، وينبع عنه المنظر، ولقد رأيت شبيه ما عيرتني، يغدو علي به الزمان ويبكر، فغدوت يغضبني اليسير، وملني أهلي، وكنت مكرما لا أكهر. فهذه التطورات التي تجد للإنسان. وكذلك قول التميمي: أصبحت شيخا أرى الشخصين أربعة، والشخص شخصين لما مسني الكبر، وكنت أمشي على الساقين معتدلا، فصرت أمشي على ما ينبت الشجر. ويقول هو أيضا بعد أن تجاوز 200 سنة، يقول: أصبحت لا أحمل السلاح، ولا أمسك رأس البعير إن نفر، والذيب أخشاه إن مررت به، وحدي أخشى الرياح والمطر. هذه التغيرات تتجدد على الإنسان كل يوم، والنعم والبلايا والمحن، فلا بد، وهذا واجب على كل إنسان، أن يجدد عقيدته وأن يجدد إيمانه. وتجديد ذلك يكون بعدد من الأمور، منها أولا التفكير بالدافع العقدي كما ذكرنا، ثانيا مراجعة النصوص الشرعية والوحي، تنوير قلبه بنور الوحي، قراءة القرآن، قراءة السنة بتدبر وتفهم، ثالثا العبادة والطاعة، هذه أفضلها الواجبات، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لكن الواجبات لا تكون مجددة الإيمان إلا إذا كان لها روح، روح الخشوع، روح الحضور. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن ليست كل صلاة كذلك، بل كثير من المصلين تدعوهم صلاتهم إلى الفحشاء والمنكر من حيث لا يشعرون، عائذا بالله. والصلاة الحقيقية هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذا تجديد لازم كذلك. طيب أيضا حتى التجديد في العبادة دون ذلك، تجديد في العبادة نفسها، الإنسان تعلم وهو صغير بعض الأمور، كانت أمه تأمره بإقامة الصلاة وبهيئاتها، وهي التي تعلم منها. لا يتعلم الإنسان في البداية إلا من أمه، يتعلم منها التشهد، يتعلم منها التسبيح، الركوع، السجود، الأذكار في الصلاة، طريقة الركوع، طريقة السجود، وهكذا. فإذا كلف وتجدد لديه علم، لا بد أن يراجع العلم الذي أخذه من البداية، هل في أغلاط، هل لديك أخطاء في القراءة، هل لديك أخطاء في الفاتحة، هل لديك خطأ في الركوع، في السجود، في الجلوس، هيئات الصلاة، أركانها، وهكذا في بقية الأعمال كلها. طيب. لأن الإنسان هو صغير يضرب على أشياء يحذر منها، ويقال أنها من المنهي عنه، ويؤمر بأشياء ويحض عليها وهي مأمور به، وهو لا يفرق بين المأمور به شرعا والمأمور به عرفا وعادة، ولا يفرق بين المنهي عنه شرعا والمنهي عنه عرفا وعادة، حتى يميز ويكبر. نعم. طيب، إذا هذه كلها آفاق لمعنى قوله صلى الله عليه وسلم أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فتجديد الإيمان في قلوب يشمل هذا كله، ولعل هذا هو نفس المعنى الذي في الحديث الآخر قال فيه صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قيل: يا رسول الله، وكيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثر من قول لا إله إلا الله. هذا الذكر ذكرناه أنه من المجددات، وأيضا مثله القرآن باب الخاص بعد العام: اجلس بنا نؤمن ساعة، كما كان معاذ يقول لأصحابه فيقرؤون من القرآن. طيب أنا سأذنكم في اتصال يا شيخ محمد. الله يعطيك العافية. أخي عبد الله تفضل. زاد الله فضلك وحفظك الله. أهلا وسهلا يا مرحبا شيخنا. نسأل من الله أن يكون ممن قال فيهم عز وجل أنهم يعني من العلماء الأفاضل الذين إن شاء الله بإذن الله ينفعون هذه الأمة. آمين. إن شاء الله. آمين. تفضل. أريد أن أسأل عن قوله تعالى رسول الله وخاتم النبيين، فلم يذكر الله عز وجل في القرآن ولا في السنة أن الرسول عليه الصلاة والسلام خاتم المرسلين، رغم هذا هناك من يقول خاتم الأنبياء والمرسلين. سؤالي الثاني، هل هذا دلالته أن المسيح عليه السلام سينزل مجدد؟ سؤالي الثالث، بارك الله فيك، الله عز وجل يقول قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هل هذه الآية تنطبق على أولئك الذين يرفضون ما من استدل لهم بالآية والحديث من الأدلة؟ وسؤالي الأخير للشيخ جزاه الله خير عن إظهار الغرور للعلماء، يعني يكون واجب في حال أن أهل البدعة يظهرون الغرور والكبر بجهلهم، فلماذا لا يظهر العلماء عكس ذلك؟ واضح أخي عبد الله، بارك الله فيك، سلمك الله. خاتم المرسلين، نعم، بالنسبة للمرسلون كلهم من الأنبياء، ولا يوجد نبي ولا يوجد مرسل رسول وهو ليس نبيا أصلا، ولذلك إذا ختمت النبوة فمن باب أولى يدخل فيها ختم الرسالة قطعا، فلهذا ختم النبوة متضمن لختم الرسالة لأن الرسالة من النبوة، فلذلك هو للتوضيح قال أن النبي الذي أوحي إليه والرسول الذي أوحي إليه أمر بالبلاغ، هذا أحد التفسيرات لكن لها تفسيرات أخرى، لكن المهم أن الجميع مجمعون على أنه لم يرسل الله رسولا إلا وهو من الأنبياء، لا يوجد أي رسول إلا وهو نبي. جميل. فلذلك ختم الله النبوة، والنبوة أعم من الرسالة، فالنبوة إما أن تكون من النبأ وهو الخبر، معناه أنه مخبر عن رب العالمين أو مخبر عنه لأن نبيا فعيل وهي تأتي بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، أو أن تكون من النبوة وهي الارتفاع لأنه رفع الله شأنه وعلى مقامه ومنزلته بين عباده، فهي حينئذ فعيل بمعنى مفعول، وختم النبوة ختم للرسالة كلها، وعيسى بن مريم لا يأتي نبيا ولا رسولا في آخر الزمان، فإن الله سبحانه وتعالى توفاه، ومعنى توفيه أنهى مهمته في رسالته وقال إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وفاه من الوفاء مثلا إذن؟ لا، من الوفاة بمعنى النهاية، فهي نهاية لرسالته وبعثته، وهذه الوفاة مثل الله يتوفى الأنفس حين موتها، معناه يتوفى تعلقها بالإدراك، فكذلك عيسى إنما هو من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يتعارض نزوله. وقد ذكرنا قول الله تعالى في سورة هود ويتلوه شاهد منه، يتلوه أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم شاهد مصدق له منه، وهو عيسى بن مريم أي من أتباعه ومن أهل ملته، يتلوه شاهد منه ومن قبله أي من قبل ذلك الشاهد كتاب موسى إمام ورحمة، فالتوراة من قبل عيسى. وعلى هذا فعيسى بن مريم في آخر الزمان الذين يخاطبونه فيقولون يا نبي الله كما ورد في الأحاديث، إنما ذلك باعتبار ما مضى أنه نبي بذاته، أنه أرسل لمدة محددة ولم يرسل لما بعدها، ولذلك قال في نذارته فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. باعتباره أنهى مهمة. نعم. لا يتعارض نزوله مع ختم النبوة من هذا؟ لا لا أبدا لا تعارض. طيب. الأخسرين أعمالا، هل يدخل فيها الذين يرفضون الأدلة الشرعية إذا غير بالنسبة لهم؟ لهذه الآية في خواتم سورة الكهف أنزلت في العباد العاملين من الملل السابقة من الرهبان والأحبار الذين يبكون آناء الليل وأطراف النهار ويتعبدون منقطعين عن الدنيا، لا يتزوجون ولا يبيعون ولا يشترون ولا يأكلون الحلوة من الطعام وهم منقطعون للعبادة، ومع ذلك خسروا لأن الله لا يقبل من أحد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن يتبعه، كل من لم يتبعه فهو خاسر فيما هو فيه، ولا تصدق على أحد. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتى الشام فرأى الرهبان في الأديرة وما هو فيه من العبادة والبكاء بكى بكاء شديدا، فقيل وما يبكيك يا أمير المؤمنين، فقرأ هذه الآية. ولا تصدق على أحد من هذه الأمة. نعم، هي من عمومها أن كل من يظن أنه على صواب وهو مخطئ في تصرفه خاسر. طيب، الغرور للعلماء بالنسبة للغرور مذموم مطلقا، هو يقصد إذا أظهر أهل البدعة استعلاء ووجاهة وهيبة وتظاهرا وتفاخرا، لما لا يقوم العلماء بمثل هذا؟ يقتدون بالبدعة؟ لا، حتى بس يكسروا هذا بهذا. لا، لا يكسروا بالحق، ما قالوا التكبر على المتكبر. نعم، التكبر على المتكبر نعم، ومعناه أن لا تذل له ولا تخضع له، لكن ليس معناه أن تغتر أنت وتتكبر. فالتكبر وصف مذموم، وهو أصل أمراض القلوب كلها الكبر والعجب، وهو الذي أنزل أخرج إبليس من الجنة وأوصله إلى اللعنة. وإنما لعين عندما قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فامتنع من السجود لآدم عليه السلام بعد أن أمره الله بذلك. لكن لا يجوز أن يضيع الناس العلم، وتضيعه يشمل أن يجعلوه في أيدي الأعداء الله، وأن يجعلوه ذريعة للتقرب من السلاطين والأكل بالجاه، وأن يجعلوه ذريعة للتقرب من الأغنياء والتجار ونحو ذلك، فهذا ممنوع. والعلماء لا بد أن يستقلوا بأنفسهم، ولذلك قال الشريف الجرجاني ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه بالنفوس لعظما، ولكن أذلوه جهارا وجهموا محياه بالأطماع حتى تجهما. وأيضا مع هذا يندب لهم حسن الزي وحسن الهيئة لئلا يكونوا محل للمشفة، من رآهم يقدرهم ولا يظن أنهم من الضعفة الذين يحتقرهم الناس. ولهذا يقول محمد مولود رحمة الله عليه في أحكام اللباس: ثم لباس الشرع تعتريه الأحكام، حتم منه ما يقيه، لا أن يقول لباس موسري لباس معسري شح وضد سرف، ثوب السريع على الدني خيلا والضد مهانة والمستجاد القصد. والعلماء يندب حسن الزي لهم ليعظموا لكف الغي، وحسنه يندب للمصلي وللمؤذن وذات البعل. مصلي يقصد به الإمام. نعم استاذنك، انتقل إلى الحديث الأشهر في باب التجديد، وهو الذي روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وهذا الحديث استحق وقفة طويلة، سنأخذ ما تيسر الآن ونكمل غدا إن شاء الله. أولا، هل يثبت الحديث يا شيخنا؟ نعم، بالنسبة لهذا الحديث بغض النظر عن أطرافه وألفاظه، نعم، أصله ثابت. فلذلك الذين اختلفوا فيه بتصحيحه وتضعيفه إنما هو بناء على اختلاف في إحدى روايتيه، لكن دينها وأمر دينها. أي نعم، لكن هو صحيح بأصله. أبو داود وهو الذي روى الحديث ومن أشهر من رواه كما تعرفون، يقول بعد رواية الحديث وهو قد رواه عن سعيد بن أبي أيوب، نعم، عن شراحيل نعم، عن أبي علقمة عن أبي هريرة، نعم. فأبو داود قال بعدها: ورواه أيضا عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني، لم يجز الإسكندراني، نعم، شريح، نعم، ولم يرفعه، لم يجز به شراحيل، نعم، فكأنه أعله من هذه الجهة، أسقط منه أبا علقمة وأبا هريرة، فكان حينئذ مرسل، لا مرسلا بمعناه. صحيح، نعم، فأرسله للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن عموما هذا الإرسال لا يضره، لأن الرواية الموجودة رواية يعتمد عليها. طيب، الرواية المرفوعة أقصد المتصلة المسندة يعتمد عليها. قد وجدت أيضا صححه عدد كبير من العلم من الأئمة، نعم، وجدت السخاوي والحاكم قبلهم البيهقي والعراقي، نعم، البيهقي والمقدسي، نعم. إذا لا وجه لتضعيفه. لا، وابن الصلاح والنووي والحافظ بن حجر والذهبي والسخاوي والسيوطي وغيرهم. طيب، مما يعني يستحق التأمل أن أبا داود رحمه الله أورد هذا الحديث في كتاب الملاحم، الملاحم والفتن، نعم، يحتاج الناس بعد كل ملحمة وبعد كل فتنة إلى تجديد في أمور الدين، فهذا مناسب للتبويب. هل يفهم منه أيضا من هذه الترجمة أن من معاني التجديد المقصودة ما يتعلق بالنصرة والتثبيت وليس فقط الجانب العلمي والتجديد المعرفي؟ نعم، الملاحم والفتن تحتاج حالة قتال حتى التجديد في الذي ذكرناه الذي هو فرض عين يحتاج فيه إلى برامج وإلى مثبتات، فإذا جاءت فتنة من الفتن وضل بها كثير من الناس احتيج إلى مجيء مثبت يثبت الناس بعد الفتنة، وهكذا في الدعوة. طيب بالإضافة إلى التجديد العام الذي يشمل الجانب النظري والجانب التطبيقي في الإسلام ويشمل كل جوانب الحياة بما فيها الجانب العلمي والثقافي والجانب الدعوي والجانب العملي والجانب التربوي والجانب الخلقي والجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي والجانب السياسي وجانب العلاقات وجانب الإبداع والابتكار في أمور الدنيا، كل هذه الجوانب العشرة سنأخذها إن شاء الله، الحياة داخلة في سنأخذها تفصيلا بإذن الله بحسب ما يتسع بالوقت. شيخنا انتهى الوقت وما زلنا في تخريج الحديث ما علقنا عليه، لكن غدا إن شاء الله نستأنف كثيرا من مسائله ثم نفضي إلى المجالات التي تفضلتم بها. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم